هذه رسالة وصلت من مستمع للبرنامج، المستمع رمز لاسمه بألف ألف ألف، يقول: قال الرسول صلى الله عليه وسلم في صلاة المريض: صلي قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. كيف يصلي المريض على جنبه وكيف يركع ويسجد مأجورين؟ هذا من رحمة الله جل وعلا، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. إذا عجز الإنسان عن الصلاة قائما صلى قاعدا، سواء قعودا متربعا أو محتميا، لا فرق في ذلك، أي قعود كان يجزي، لكن الأفضل يكون متربع. النبي صلى الله عليه وسلم إذا صلى جالس صلى متربعا، فإن عجز عن القعود صلى على جنبه، والأفضل جنبه الأيمن إذا تيسر، وإلا على جنبه الأيسر. فإن عجز صلى مستقيا على ظهره ورجلاه إلى الكعبة إلى القبلة، وإذا صلى على جنبها مستقيا يكبر يقول الله أكبر بنية الصلاة تكبيرة الإحرام، ثم يقرأ الفاتحة ويقرأ ما تيسر معها، ثم يكبر ناوي للركوع الله أكبر ناوي للركوع، فيقول سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ناوي للركوع، ثم يقول سمع الله لمن حمده، إذا كان إمام أو منفرد سمع الله لمن حمده، ناوي الرحمن الركوع ربنا ولك الحمد إلى آخره، ثم يكبر ساجدا ويقول سبحان ربي على سبحان ربي من نية، ثم يكبر رافعا يوقع بعض الشيء يعني في محل جسد بين السيدتين، يقول ربي اغفر لي ربي اغفر لي، بعد رافع من السيدة الأولى يقول ربي اغفر لي وعلى جنبه، ثم يكبر للسجدة الثانية ناوي للسجدة الثانية وسبحان ربي الأعلى سبحان ربي الأعلى، وهكذا حتى يكمل الصلاة. جزاكم الله خيرا سماحة الشيخ.